السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا بحمد الله نتقلب في آلاء الله في هذه السورة المباركة، نجني من بركاتها وخيراتها، ونسأل الله أن يفتح لنا فتوح العارفين الموفقين المسددين. وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. لما ذكر الله تعالى المنافقين وأن بعضهم من بعض، ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ووصفهم بضد ما وصف به المنافقين، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات، أي ذكورهم وإناثهم، بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض، أي في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة، كما قال القرطبي رحمة الله عليه: بعضهم أولياء بعض، أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. وقال: في المنافقين بعضهم من بعض، لأن قلوبهم مختلفة، ولكن يضم بعضهم إلى بعض في الحكم. وربنا تعالى لما ذكر صفات المنافقين الذميمة، عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال عن المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض، يتناصرون، أي يتناصرون ويتعاضدون، كما في الحديث الصحيح الذي ثبت في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يأمرون بالمعروف، والمعروف، اسمع لهذه الكلمة العظيمة الجامعة، قال السعد رحمة الله عليه: المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. كل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم، وينهون عن المنكر، وهو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة. ويطيعون الله ورسوله، أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله والرسول على الدوام، أولئك سيرحمهم الله. اللهم اجعلنا منهم واشملنا برحمتك يا رب العالمين، أي يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه. إن الله عزيز حكيم، أي قوي قاهر، ومع قوته فهو حكيم، يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد عليه سبحانه جل ذكره. يأمرون بالمعروف كما قال تعالى عنهم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، لأنها أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين، ويطيعون الله، ويؤتون الزكاة، ويحسنون إلى خلقه، ويطيعون الله ورسوله، أي فيما أمر الله سبحانه وترك ما نهى عنه وزجر، أولئك سيرحم الله تعالى من اتصف بهذه الصفات الجليلة. نسأل الله أن يحققها فينا. إن الله عزيز من أطاعه أعزه، فإن العزة لله ولرسول المؤمنين. حكيم سبحانه جل ذكره في قسمة هذه الصفات لهؤلاء، وتخصيص المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فله الحكمة البالغة سبحانه وبحمده. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، نسأل الله من فضله الكريم. ذكر الله تعالى ما أعد الله لهؤلاء المؤمنين من الثواب العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي جنات، حدائق وبساتين جامعة لكل نعيم وفرح، خالية من كل أذى وترح، تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله سبحانه، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. ومساكن طيبة في جنات عدن قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين، قد طاب مرآها وطاب منزلها ومقيلها، وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون، حتى إن الله سبحانه جل ذكره قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء والحسن، يرى ظاهرها من باطنها كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى، ونذكر الحديث بل نذكر أحاديث بإذن الله رائقة جميلة في هذه الآية الجليلة. فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح، لأنها في جنات عدن أي إقامة لا يضعنون عنها ولا يتحولون. وربنا تعالى يقول ورضوان من الله أكبر، أي رضوان يحله الله سبحانه على أهل الجنة أكبر مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم. ولأنه الغاية التي أمها العابدون والنهاية التي سعى نحوها المحبون، فرضى رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات. اللهم يا رب ارض عنا ولا تسخط علينا أبدا، ذلك هو الفوز العظيم، حيث حصلوا على كل مطلوب وانتفع عنهم كل محذور وحسنت وطابت منهم جميع الأمور. فنسأل الله من فضل الكريم. فيا أيها الحبيب الغالي، يا أيها المؤمن، أعد الله سبحانه جل ذكر لك نعيما عظيما، ويخبرك الله تعالى بما أعد المؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم في جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة حسنة البناء طيبة القرار كما قال، أي حسنة البناء طيبة القرار كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه في جنة عدن. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، الله أكبر. وفي الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قال يا رسول الله فلنخبر الناس؟ قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه على الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. وما أجمل ما ثبت في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. الجنابذ يعني قباب عالية مرتفعة. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليترأون الغرفة في الجنة كما ترأون الكوكب في السماء. قال الحافظ ابن كثير ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، ومسكن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من الجنة كما ثبت الحديث في صحيح الأم مسلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح البخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة، نسأل الله من فضله يا رب العالمين. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم، لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. والحديث صحح على إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وقال الشيخ شعيب رحمة الله عليه أيضا صحيح بطرقه وشواهده. وأيضا ما أطيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام عربي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. نسأل الله الإعانة والمدد يا رب العالمين. ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله سبحانه جل ذكره أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. والحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك يا ربنا وسعديك، والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقولون: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. أيها الحبيب الغالي، يقول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله تعالى يقول للنبي: بالغ في جهاد الكفار والمنافقين، وبالغ في الغلظة عليهم، حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم. وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد، والجهاد بالحجة واللسان. فمن بارز منهم بالمحاربة يجاهد باليد واللسان والسيف والسنان. ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران. فهذا ما لهم في الدنيا، وأما في الآخرة فمأواهم جهنم، أي مقرهم الذي لا يخرجون منه، وبئس المصير. نسأل الله العافية والسلامة. وهنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول: يا أيها النبي، قال: يا أيها النبي جاهد الكفار، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل فيه أمته من بعده. ثم قال: واغلظ عليهم الغلظ، واغلظ عليهم، قال: الغلظ نقيض الرأفة، الغلظ نقيض الرأفة، وهي شدة القلب على إحلال الأمر بصاحبه، وليس ذلك في اللسان. يعني يقول بأن الغلظة تكون في القلب ليست في اللسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. ومن القول: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. ومن القول النسوة العمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. ومعنى الغلظ خشونة الجانب، فهي ضد قوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: وهذه الآية نسخت كل شيء من العفو والصلح والصفح، والله أعلم. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أورد آثارا في كيفية جهاد المنافقين، وهذه الآثار يعني معظمها فيها ما قال. قال ابن مسعود، منها قول ابن مسعود: جهاد الكفار والمنافقين قال بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. ومنها قول ابن عباس: أمره الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف، واغلظ على المنافقين بالكلام ومجاهدتهم. وكل هذا في هذا الأثر كلها ضعف، والله تعالى أعلم. وإنما الدعوة دعوة الكفار، فعلى حسب المقال بعضهم يلين له، يلين المرء له جانبه، بعضهم يعرض عنه، بعضهم يشتد في وجهه، لكن لا يتخذ أولياء ولا يواليهم ولا يحبهم من دون المؤمنين. وهنا في هذه الآية قول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. أورد ابن جرير الطبري وكذلك ابن كثير وغيرهما من أهل العلم كالقرطبي وغيره سبب لنزول هذه الآية، وهذه الأسباب لا تخلو من مقال، منها ما رواه ابن جرير رحمة الله عليه بسند ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه ومرسل، ورغم ذلك أيضا ضعيف. قال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. قال: نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت، قال: إن كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من الحمر. فقال له ابن امرأته: والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله بما قلت، فإني إلا أفعل أخاف أن تصيبني قارعة وأخذ بخطيئتك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس فقال: يا جلاس، أقلت كذا وكذا؟ فحلف بالله ما قال، فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وأيضا من وجه آخر ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه روى ابن جرير رحمة الله عليه قال: نزلت في الجلاس بن سويد، أقبل هو ابن امرأتي مصعب من قباء، فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من حمرنا، إلى آخر القصة، ولكنها فيها ضعف أيضا. وبسند أيضا فيه ضعف عن مجاهد قال في كلمة الكفر: قال أحدهم: لإن كان من يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. فقال له رجل من المؤمنين: إنما قال لحق ولا أنت شر من حمار. ثم روى الحافظ بن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورجال الرجال الصحيح، قال أبو الطفيل: لما أقبل رسول الله من غزوة تبوك أمر مناديا: إن رسول الله أخذ العقبة فلا يأخذ أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله، وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل، فقال عليه الصلاة والسلام لحذيفة: قد حتى هبط رسول الله. فلما هبط نزل ورجع عمار، فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل يا رسول الله والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه. قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14. قال: إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله منهم 3، وقال 3 قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: يحلفون بالله ما قالوا، أي إذا قالوا قولا كقول من قال منهم ليخرجن الأعز من الأذل، والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول. فإذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ شيء من ذلك جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا، قال تعالى مكذبا لهم: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فإسلامه السابق وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر، فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم ويدخلهم بالكفر. وهموا بما لم ينالوا، وذلك حين هموا بالفتك برسول الله في غزوة تبوك، فقص الله عليه نبأهم فأمر من يصدهم عن قصدهم. والحال أنهم ما نقموا وعابوا من رسول الله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بعد أن كانوا فقراء معوزين. وهذا من أعجب الأشياء، أن يستهينوا بمن كان سببا لإخراج من الظلمات إلى النور ومغنيا لهم بعد الفقر. والحق عليهم عليه الصلاة والسلام إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويجلوه. فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية، ثم عرض الله عليهم التوبة فقال: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، لأن التوبة أصل سعادة المرء في الدنيا والآخرة، وإن يتولوا عن التوبة والإنابة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه في الدنيا وإعزاز نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم، وأما في الآخرة في عذاب السعير، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، ليس لهم ولي يتولى أمورهم ويحصل لهم المطلوب ولا نصير يدفع عنهم المكروه، وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى فثم أصناف الشر والخسران والشقاء والحرمان. وهنا الإمام ابن طبر رحمة الله تعالى عليه قال: لماذا تركهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لو قيل لماذا تركهم عليه الصلاة والسلام، يعني كيف تركهم مقيمين بين أظهر الأصحاب مع علمه بهم بالمنافقين هؤلاء؟ قيل إن الله تعالى ذكره إنما أمر بالقتال من أظهر منهم كلمة الكفر، ثم قام على إظهاره ما أظهر من ذلك. وأما من إذا طلع عليه منهم أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بها وأنكرها ورجع عنها وقال إني مسلم، فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام بلسانه أن يحقن بذلك دمه وماله وإن كان معتقدا غير ذلك، وتوكل عز وجل بسرائرهم ولم يجعل للخلق البحث عن السرائر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بهم وإطلاع الله إياه على ضمائرهم واعتقاد صدورهم كان يقر بين أظهر الصحابة، ولا يسلك بجهادهم مسلك الجهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك بالله. إيه والله كلام نفيس جدا رحمة الله تعالى عليه. يعني تستفيد في معاملة الناس، من أظهر خيرا عملناه بهذا الخير، ومن أظهر شرا عملناه بهذا الشر. يعني أظهر لنا سريرتكم نعملكم بها، وهموا بما لم ينالوا، وذلك أنهم هموا بقتل رسول الله عليه السلام، وربنا تعالى حفظه عليه الصلاة وتم السلام ونجاه من شرهم. وروى الإمام مسلم في صحيحه: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون من الناس، فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ فقال القوم: أخبروا إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله عليه السلام ولا علمنا ما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. وفي صحيح مسلم أيضا عن عمار قال: أخبرني حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أصحاب 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يظهر بين أكتافه حتى ينجم من صدورهم، نسأل الله العافية. ولهذا كان حذيفة يقال صاحب سر رسول الله الذي لا يعلم غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين، وهم هؤلاء قد أطلعوا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. وما نقموا إلا أن أغنام الله ورسوله، أي وما للرسول صلى الله عليه وسلم عندهم ذنب إلا أن الله أغنام ببركته وبمن سفارته وبمن سفارته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي عليه الصلاة والسلام، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالى فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كما قال تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العز الحميد، ثم يقول الله تعالى فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، يعني إن يستمروا على طريقهم وعلى ما هم فيه من الكفر يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والهم والغم، وفي الآخرة بالعذاب والنكال والهوان والصغار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، ليس لهم ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم، نسأل الله العافية. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله ولا يكونن من الصالحين، فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى، فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة، عياذا بالله من ذلك. إخواني، أنبه على أمر جليل في هذه الآية، ألا هو جل أهل التفسير ذكروا أن سبب هذه الآية قصة ثعلبة بن حاطب، أنه قال لرسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا، فقال رسول الله ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، قال ثم قال مرة أخرى فقال أما ترضى أن تكون مثل نبي الله، فولني نفسي بيده لو شئت أن تسير مع الجبال ذهبا وفضة لسارت، قال والذي بعثك بالحق إن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه، فقال رسول الله مرزق ثعلبة مالا، فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، يعني كثرت جدا، إلى أن قال بأنه منع الزكاة، ثم جاء بعد ذلك بزكاة إلى الرسول فأبى أن يقبلها، وجاء بعد ذلك بزكاة إلى أبي بكر فأبى أن يقبلها منه بعد وفاة الرسول، ثم جاء بعد ذلك بزكاة إلى عمر فأبى أن يقبلها منه، ثم جاء بزكاة بعد ذلك إلى عثمان فأبى أن يقبلها منه. هذا لم يصح، هذا حديث لا يصح أبدا سنده، ولا يجوز أن ينسب هذا إلى ثعلبة رضي الله تعالى عنه، فثعلبة ابن حاطب رضي الله تعالى عنه بدري من الأنصار ممن شهد له رسول الله بالإيمان، وقال أبو عمر بن عبد البر ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح والله أعلم، وقال الضحاك إن الآية نزلت في رجال من المنافقين نبتل بن الحارث وجد بن قيس ومعتب ابن قشير والله تعالى أعلى وأعلم. وضعف هذه القصة عدد كبير من أهل العلم. وهنا فائدة جليلة في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله، والعهد يطلق، العهد يعد يمينا، والله تعالى يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع ذا مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم الآية. وقال سحنون في المدونة قلت أرأيت قوله علي عهد الله أو ميثاق الله، وقول وميثاق الله وعهد الله، أيكن هذا في الوجهين جميعا في قول مالك أيمانا؟ قال نعم. وقال الشافعي إذا قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته ثم حنث فليس بيمين إلا أن ينوي بها يمينا، وكذلك ليس بيمين لو تكلم بما لا ينوي يمينا. وقال السرخسي: عهد الله علي فالعهد يمين، يعني عدد من أهل العلم يعتقد يجعلها يمينا، وبعض العلم كالشافعي لا يجعلها يمين إلا بالنية. وقال الخرقي: مسألة قال أو بالعهد، قال ابن قدامة جملته أنه إذا حلف بالعهد أو قال وعهد الله وكفالته فذلك يمين يجب تكفيرها. وقال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه، قلت: رجل عهد الله ألا يأكل من قرابتي شيئا هو يحتاج إليهم، قال: أحب أن يتقرب بأكثر من كفارة يمين. ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله، أي من هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه، إن أتانا من فضل من الدنيا فبسطها لنا والسعى لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فنصل الرحم ونقل الضيف ونعين على نوائب الحق ونفعل الأعمال الأفعال الحسنة الصالحة. فلما أتاهم من فضله لم يفوا بما قالوا، بل بخلوا وتولوا عن طاعة الله والانقياد له، وهم معرضون أي غير ملتفتين عن الخير. فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه أعقبهم الله تعالى نفاقا مستمرا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله بما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فليحذر أيها المؤمن، فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن كذا وكذا ثم لا يفي بذلك، فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما قال كما عاقب هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف. فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحين، حدث فكذب وعاهد فغدر ووعد فأخلف. ولذلك ربنا تعالى يقول: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، أي أن الله لا يخفى عليه شيء من حالهم لا في السر ولا في النجوى ولا غير ذلك، وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله سبحانه وبحمده. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، يخبرهم سبحانه أنه يعلم السر وأخفى وأنه أعلم بضمائرهم، وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإنه أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب، أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى، ويعلم ما ظهر وما بطن. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وثبتنا على الحق يا كريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.